إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، طلب مني أن أتحدث عن آية، فاخترت أن أجعل منها درسا، وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، إلى آخر الآيات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هذه الآيات جاءت في سورة آل عمران، وسورة آل عمران تقريبا كلها تتحدث عن المحاورة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النصارى الذين جاءوا وأقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده 15 يوما، وهم داخل المسجد، نصارى داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحاورهم نحو 15 يوما في شأن عيسى وأمه مريم عليهما السلام. فمن جملة ما نزل هذه الآيات، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: عيسى هو روح الله وكلمته، فهذه عقيدتنا وعقيدتكم أنتم، موجود في كتابكم: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه، إذن هو جزء من الله. فنزلت الآيات، ويكفي الرد على هذا الزعم قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن هي جزء من الله؟ لا، وإنما المقصود هي أن هذه الكائنات كلها صادرة من الله، الله هو الذي خلقها، هو الذي أنشأها من عدم، هو الذي سخرها، هو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هو الذي يسير كلا في فلك يسبحون، كما أن هذه منه، ليس المقصود منها أنها جزء من الله. فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فكل الكل صادر منه، الكلمة منه والروح منه سبحانه وتعالى، فكلاهما من الله، ولا صنع لأحد في عيسى ولا في غيره إلا من الله. طبعا لأن المفسدين والمبتدع الضالين يأتون للمتشابه من الكلام يحاولون إقامة الحجة من المتشابه على ضلالهم وعلى معتقداتهم الفاسدة. لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات قال إذا رأيتم من يبتغي المتشابه، إذا رأيتم القوم يبتغون المتشابه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم، حديث صحيح مسلم، فاحذروهم. إذن علينا أن نلقي نظرات على هذه الآيات الكريمات، وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه. هناك من يقف على منه، ومنهم من يقف على قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وتوجيه القراءة الأولى في الوقف على منه هو الذي أنزل عليك الكتاب من، أي هذا الكتاب صادر منه، مصدره من الله لا من أحد سواه، لا من جبريل ولا من ميكائيل ولا من إسرافيل، بل هو صادر من الله. فهو نعمس خرج من الله كما في الحديث الصحيح منه خرج وإليه يعود، منه خرج، هذا الحديث الصحيح، منه خرج وإليه يعود، يعني سيرفع يوم القيامة فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصحف منه حرف، يمحى من المصاحف وحتى من القلوب، يمحى من السطور والصدور ولا يبقى له أثر. وهذا من علامات الساعة، نسأل الله العلم العافية السلام والعافية، وهو من العلامات الكبرى. هو الذي أنزل، وجاء بالمبتدا والخبر بالحصر، هو الذي أنزل يعني لا سوى، ولا يستطيع أحد أن ينزل مثل هذا القرآن إلا هو سبحانه، هو وحده الذي أنزل. نجد تارة يعبر الحق سبحانه وتعالى بالتنزيل، وتارة يعبر بالإنزال، فتارة يقول نزال، وتارة يقول أنزال. ما الفرق؟ نزل بمعنى أنه نزله مجزأ حسب الوقائع والأحداث، أما أنزل فتعطي على أنه أنزله مرة واحدة. ونجد الفرق في أول هذه السورة، سورة آل عمران، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. القرآن نزل منجما في ظرف 23 سنة، أما التوراة والإنجيل كلاهما نزل مرة واحدة مجموعا كاملا. لكن أيش الجواب في هذه الآية؟ فالله يقول وهو الذي أنزل عليك الكتاب. إذن كل الكتاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، المقصود أن الله أنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ومن هناك بقي ينزل من سماء الدنيا، بقي ينزل 23 سنة حسب الوقائع والأحداث. إذن هو هذا هو الجواب على الإشكال. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه. إذن القرآن منزل من أعلى، وهذا يعطينا أن الله موصوف بالعلو وهو العلي، والكون كله سبحانه أينما كنت تشعر بالعلو من فوق، لأن الكون كما قلنا مرات الكرة الأرضية وغيرها وحتى العرش، يقول العلماء بنص القرآن إن الكون دائري ودورانه يقصد الجاذبية، والكون كله في وسط العرش، وأعظم مخلوق هو العرش، والعرش دائري. نحن مثلا في الكرة الأرضية أين الأسفل؟ حيث أنت واقف، ومن جميع جهات الكرة الأرضية جاذبية دائما فوق، أينما كنت في الأرض فوق. إذا الله موصوف بالعلو، وحتى العرش والسماوات السبع والأرضون السبع والكل، يخبر الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عظمة الله يا إخوان، حتى يقول ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع بل والكون كله في يد الله كسبع حبات خردل. حبة خردل شيء صغيرة جدا جدا. عظمتك يا رب. إذن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه. الكتاب، هذا الكتاب مكتوب في اللوح المحفوظ، وشاء الله أن يحفظ مكتوبا في المصاحف. كل الكتب ماتت واندثرت ولم يبق لها أثر إلا هذا الكتاب، بقي كما هو. حتى إن المصحف الذي كتب في أحد الصحابة ما زال موجودا حتى الآن. انظروا حفظه الله، حفظه الله في الصدور والسطور كما قلنا، فلا يمكن أبدا أن يتغير من ولوحة. ليش؟ لأن الله تولى حفظه. أما الكتب السابقة فوكل الله حفظها إلى أهلها بما استحفظوا من كتاب الله. لما كلفوا بحفظ الكتاب ضاع، لكن من رفعة هذا الدين ومن رفعة رسول الله عند الله ومن كرامة هذا الكتاب عند الله، الله تولى حفظه ولم يكن حفظه إلى أحد من الناس. إذن لا يوجد كتاب سنده صحيح أنه من الله في الكتب كلها إلا هذا القرآن. أما النصارى ديدات رحمة الله عليه يقول مخاطبا لبعض القساوسة، يقول لهم أنتم عندكم كدو 73-74 إنجيل وما فيه واحد يشبه الآخر، فأي كتاب الله نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام من هذه الجذور. في ما في والتوراس أيضا ما كتب ولا الإنجيل ما كتب إلا بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام بعشرات السنين أكثر من 100 سنة. وكذلك الإنجيل ما كتب إلا بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بمدة مديدة. أما هذا الكتاب العظيم فهو معجزة الإسلام الخالدة إلى أن تقوم الساعة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، ولا يوجد في الدنيا ولا في الآخرة أفضل وأجمل وأكمل من هذا الكتاب. في الأولين والآخرين، في الدنيا والآخرة، قل لي أفضل. بالله عليكم، ونحن لا نعطي القيمة لهذا الكتاب، مهمل بيننا، الناس معرضون عنه. من يحفظه؟ من يفهمه؟ من يعمل به؟ من يكون مصحفا يمشي على الأرض؟ من؟ أعظم كتاب. وتصبح انت يا أخي الكريم أفضل صندوق يحفظ الله فيك كتابه، صندوق أفضل صناديق الدنيا هو انت. ما أردت أبيت، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله ما أعطينا قيمة لهذا الكتاب. أزهد الناس في الكتاب أهل هذا الكتاب، وأبغض ما عند الدول الإسلامية وغير الإسلامية من هذا الكتاب. والدليل مصر الآن في الحالة الحاضرة، العالم يحارب مصر. ليش؟ خوفا من تطبيق هذا الكتاب، إنه فضيحة، فضيحة الدنيا إذا طبق هذا الكتاب. وأنتم ترون أهل هذا الكتاب موصوف به بالإرهاب. إذا أردت أن تكون إرهابيا 100% تحاربك الدنيا الكرة الأرضية كلها، هو زي بزي هذا الكتاب. وادعوا لتحكيم هذا الكتاب، وكن نسخة من هذا الكتاب. الدنيا تحاربك. أنا صادق ولا كاذب؟ الواقع، حتى إذا كذب سموني، الواقع يشهد لي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأرجوكم الرجوع إلى هذا الكتاب. لنغيظ به الكفار. كلما إذا أردت أن تغيظ وأن تزعج تقلق فارغ العالم في مستقبل هذا الكتاب. أرجوكم ارجعوا لكتابكم، ارجعوا لعزتكم، ارجعوا لرفعتكم، ارجعوا لإكمالكم وإسعادكم. إكمالكم هنا وإسعادكم هنا. هذا الكتاب يهيئكم ويوجدكم للحياة السعيدة والحياة الخالدة. والله إنها نصيحة تخرج من قلب صادق فيما أقول. ارجعوا لهذا الكتاب أرجوكم، حتى إذا مت تموت وأنت عازم على أن تكون مصحفا يمشي. وسيعطيك الله سبحانه وتعالى حتى إذا بدأت الآن وعزمت بقلبك الآن ومت الآن تموت بهذه النية السابقة. إذن إخواني الكرام، يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليكم، هو الذي أنزل الكتاب منه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه. هو إذن أعظم هدية من الله لنا هو هذا الكتاب، كلامه تعمر صدرك كلامه. أفضل من هذا؟ قل لي بالله عليك، واش أعز من هذا؟ قلبك عامر بكلامه، وهو في نفس الوقت منهاج لحياتنا، وفي الوقت نفسه هو معجزة دليل على صدق هذا الكتاب، لأنه تحدى العالم ولا زال يتحدى أن يأتوا بمثله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه. وأنا أفضل أخي الكريم الوقف على منه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، صادر منه سبحانه. فقال آيات محكمات، يعني منه هذه مقدرة أخرى، يعطيك فائدتين، الكتاب منه والقرآن نفسه فيه منه آيات ومحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عندنا وقفة بمحكمات. المحكم إخواني يطلق على القرآن كله، نجد الحق سبحانه وتعالى أطلق الإحكام كتاب أحكمت آياته، فالقرآن كله محكم متقن في غاية من الإتقان، كالبناء المحكم لا خلل فيه ولا نقص فيه ولا اضطراب فيه، محكم ومتقن في ألفاظه وفي معانيه، في أوامره وفي نواهيه وفي أخباره وحكمه وأسراره، محكم في غاية من الإحكام. ويطلق المحكم على ما يقابل النسخ، فالكتب القديمة نسخت ولم يبق لها وجود، وهي من الله، التوراة من الله والإنجيل من الله والزبور من الله، ولكنه نسخه لم يبق به عمل. من عمل الآن بالتوراة، لو فرضوا التوراة موجود الآن وهو كلام الله، من عمل به الآن كفر، فكيف بغيره؟ من عمل بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور الآن أصبح كافرا بالله. كلام الله نعم، ولكنه نسخ ولم يبقى إلا هذا الكتاب العظيم، هذا هو المحكم، والكتب الأخرى منسوخ. وهذا يدل على كون المحكم يطلق على المنسوخ، عفوا المحكم يطلق على ما يقابل المنسوخ، هذا موجود في كتاب الله عز وجل، منه قوله تعالى ولقد ارسلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي هنا يسمى حتى النبي مرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته وقراءته ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إيش معنى الآية؟ يقول الله عز وجل ما من رسول رسول ولا نبي أرسله الله وقرأ على الناس ما أوحي إليه من ربه إلا جاء الشيطان لتلك القراءة وأدخل فيها وساوس وشكوك وشبه ليفتن الناس، ليفتن عقائد الناس ويبلبلهم ويزلزلهم. ولكن الله سبحانه شاء أن يزيل هذه الوساوس وهذه الشبهات ويحكم آياته، ينسخ هذه الشبهات ويحكم آياته. هذا معنى قوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. معنى تمنى قرأ، والتمني يطلق على القراءة في مثل قوله سبحانه في سورة البقرة ومنهم أم اليهود ومنهم أميون، منهم قراء ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ما عندهم من كتابهم إلا التلاوة، أما العمل أما التطبيق أما الحكم به أما اتخاذه قائدا ومرشدا ومعلما هذا ما يوجد فيهم أبدا، ما بقي عندهم من كتابهم إلا التلاوة. أما من حيث العمل أما من حيث التطبيق اتباع أوامر هذا ما فيه. يتكلم علينا ولا لا؟ هم نحن ولا لا؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني قالوا اليهود والنصارى، قال ومن؟ يعني ستكون نسخة نصرانية، أنتم نسخة يهودية كلكم إلا من رحم ربكم. لتتبعن وبالقصر يقسم صلى الله عليه وسلم لمنذام القصر، يعني والله لتتبعن سنن أي طرق من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني حتى أمور متكلفة. إذا تكلف اليهود والنصارى تتكلفونها وأنتم وتعملونها، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم نكح أمه لفعلتم، وحتى إنهم لو أكلوا العذرة رطبة أو يابسة لأكلتموها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الألفاظ الأخيرة شوية مهلهلة، على كل حال الواقع يصدقها. إذن إخواني الكرام نرجع فنقول المحكم أيضا المتشابه، المتشابه إخواني يطلق على القرآن كله، فيقول الحق سبحانه وتعالى الله الذي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إيش متشابه؟ أي يشبه بعضه بعضا لا تفاوت فيه، يشبه بعضه بعضا في الفصاحة وفي البلاغة، في فصاحته وفي بلاغته وفي أسلوبه وفي حكمه وأسراره وفي جلاله وجماله ما فيه من نقص كما قلنا، ولا تحريف ولا تبديل، نعم، ولا اختلاف. ولو كان من عند غير الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن يعجبني ما قلته لكم سابقا، ربما يقول واحد نصراني وبهذه الكلمة آمن، يقول سبحان الله، كل مؤلف مؤلف لكتاب ما عندما يطبعه تجده يقول من وجد خللا أو وجد نقصا أو وجد اعتراضا فليصلحه بأدب أو ليكتب لي. فإذا أعاد الطبع يقول هذا الكتاب منقح الآن، زدت فيه كذا وفعلت به كذا وفعلت به كذا، ولا زال يقول، وما يزال يقول من وجد فيه خللا فليفعل. لكن هذا الكتاب منذ نزل قال الله في أول سورة أو في ثاني سورة، أول سورة في القرآن ما هي؟ هي الفاتحة، وثاني سورة هي البقرة. يقول في أول البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يستطيع حد يألف في كتاب ويقول كتابي هذا لا ريب فيه؟ يستطيع؟ مهما بلغ في العلم، مهما علف عبقريته، نعم، في العلم، والله ما يستطيع أن يقول كتابي هذا لا ريب فيه. الله أنزل هذا الكتاب وقال هذا الكلام، شحال هذه؟ 14 قرن وزيادة، وما زال لا ريب فيه، كأنه نعم يدفعك دفعا ويدفع الأعداء، أعداء هذا الدين وأعداء هذا الكتاب، يدفعهم دفعا لأن يعارضوه بما استطاعوا. وقد فعلوا، حاولوا وداوروا وتكاتفوا وتعاونوا وتساعدوا وما فعلوا، فرجعوا بخفي حنين. إذن هذا الكتاب، هذا النصراني أمن بهذا الكلمة بوحده، قال ما وجدت، نعم ما وجدت أحدا يؤلف كتابا ويقول يستطيع أن يقول لا ريب فيه إلا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أو أقول، يقول الله عز وجل كتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات. إذا متشابه ولا لا؟ هذا معنى متشابه. وقد يطلق المحكم المتشابه في آيتنا هذه على غير ما تقدم، فالمحكم هنا والمتشابه له معنى آخر. المراد بالمحكم هنا هو أن هناك آيات لا تحمل إلا معنى واحد فيما يتصل بالعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والعقائد، فيه من الآيات نعم ما لا تحتمل إلا معنى واحدا، هذا ما يسمى بالمحكم. وهناك بعض الآيات تحتمل معاني كثيرة، قد تحتمل الشيء وضده، تحتمله والشيء ونقيضه، إيجابا وسلبا، فنضطر أن نردها للمحكم لكي نفهمها على الوجه الصحيح. مثل إيش؟ الأمثلة كثيرة، منها مثلا قوله تعالى، مثلا يقول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. أول ما يتراءى للناس أن هذا تناقض. الرسول صلى الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. هذا يظهر تضاد ولا؟ لكن ما هناك تضاد، ما هناك تعارض، لأن الباء التي في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما سببية، والباء التي في قول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه الباء باء العوض، وفرق بين باء العوض وباء السبب. يعني إذا أراد أحد أن يقول لله عز وجل أنا لا تدخلني الجنة برحمتك بل أدخلها بعملي، يمكن يدخل؟ علاش؟ لأن العمل، من الذي وفقك للعمل؟ من الذي هداك؟ من الذي خلقك أنت أولا؟ وخلق عقلك وفكرك وأقدارك؟ من؟ إذن عملك هذا لا شيء، ما عندك، عندك فضل الله، من وجد خيرا فليحمد الله، احمد الله على الهداية، احمد الله على التوفيق للعمل الصالح، احمد الله عن أقدرك على العمل. كان واحد ما هدي، هناك آخر لا يقدر، ولو هدي ما يقدر ما يستطيع. أنت أقدرك الله، وفقك الله، هداك الله، أنزل لك كتابا وأرسل لك رسولا ووضع لك منهاجا ثم ألهمك وهداك. أنفس هو خلقها، وأموال هو رزقها، وأعمال هو الذي أقدر عليها. تقول لي أنا عندي، أنا فعلت؟ لا. إذن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذه من جهة. من جهة أخرى، لو يعمل الله معنا الحساب ويقول ايش حصليتم، ايش حصليت يا مولا، ايش عشت؟ قال 80 سنة. شحال عندك من صلاة؟ وكلها ستسلم بعدين، لأن ما من عمل إلا ويشترط له أسباب قائمة وشروط متوفرة ثم موانع منتفية. كل عمل سوف تحاسب عليه، تعطي الحساب عليه هكذا، وتوفر شروطه، قامت أسبابه، انتفت موانعه، واش كاين بصحته. من نوقش الحساب عذب، هلك. إذا حسبك الله جمع صلاتك غير في الأكسجين اللي كتشرب مولاي، كتشوف عم سليطع، وغير شو اللي كتشرب دابا وشعب لا إرادة، تي كتشرب الأكسجين مصفي منقي مجد، خلص غير هذا وخاص القنعة مش تعيش 100,000 سنة باش تقابل الأكسجين، ما تستطيع. نزيدكم أخرى، النفس الذي يتردد في صدرك، نبضات قلبك، كل خلية من خلاياك، كل ذرة من ذرات جسمك، عاد المكان والزمان والأمطار والأولاد والأموال والبلاد، قائمة طويلة لا نهاية لها. من نوقش الحساب إذن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، إنما جعل هذا العمل سبب. هذيك أعطيك واحد الوريقة نعم سي يعمل فيها، نعم سي 1,000,000 دل فرق، يقول لك مشي البنك تخلص الله يرضى عليك. فانسخ شبت الفلوس من البنك باش بسبب إيش؟ بسبب هذه الوريقة. أعطاها لك، أعطاك وريقة قال لك مشي البنك، هذا السبب، سبب تدخلوا الجنة بيه بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى جعل هذا السبب وجعله كذا. إذن هذا من الإشكالات. أيضا من الآيات اللي يمكن تدخلنا في هذا الموضوع هذا متشابه، نحن نتحدث عن المتشابهات. كل محكم هو اللي نعم واضح معناه جلي، والمتشابه تتجاذبه المعاني، وقد يظهر لك من أول وهلة على أن هناك اضطرابا، ولكن ما في اضطراب على هذه الآية. مثل قوله تعالى أيضا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه يقول الله عز وجل إذا جاء الأجل محدد، إذا جاء واش ممكن تأخر الغد تولد قل بالله باقي لي وكذا، باقي مكمل واحد الدار، باقي نعمل كذا الوظيفة، باقي يقول شو الليزات الدراري، باقي نخليهم زيانين وكذا، يمكن يزيني مر إذا جاء عمل خلاص ساء كل شيء. جابك ابن عمس اللي بلا إذنك غادي أبيك بلا إذنك. فيقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. كيف نوفق هذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه، يعني يزاد في في في في في حياته وفي أجله، ونعم ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. إذا بغيت الله يمدد لك في الأجل، عندك 50 سنة مش يعمل لك 60 سنة 70 سنة، وإذا عندك في الرزق ديالك نعم سيدي قدر مش يزيد لك ويكثر لك في الرزق، شغي تعمل خلصي الرحمة. من أراد أن يزاد له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يزاد له في أجله، فليصل رحمه. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين والنبي صلى الله عليه وسلم جاء مبين القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، كيف نوفق بين الحديث والآية؟ الأمر واضح أيضا. ليش؟ لأن الآية في الأجل محدد نهائيا، والحديث بحسب الملائكة. بالنسبة للملائكة العماس عندهم أمر، يقول الملك مأمور هذا الرجل إذا كان من الطائعين ومن الواصلين ومن القانتين العابدين ومن ومن ومن فأجله 80 سنة، وإذا كان متقاعسا نعم متراخيا في أعماله فعمره 60 سنة. هذا بالنسبة للملك. لكن الأجل النهائي سواء يصل أو لا يصل من الطيام العاصر، وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأكبر مثال لهذا هو قضية آدم مع داود عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن ذكرنا سيدنا آدم أراه الله بنيه في عالم الضرب، لما رأى أولاده وقع بصره على ولد على داود فأعجبه، قالوا هذا والله جميل هذا الولد، ما اسمه؟ قال داود. قال كم في عمره؟ قال 60 سنة. قال وأنا؟ قال 1000 سنة. قال سأعطيه 40 سنة من عندي يا رب اعطيها لي. فأعطاله 60 سنة، أعطاله إيش؟ 40 سنة باش يعيش سيدنا داود 100 سنة. لما وصل الأجل لآدم عليه الصلاة والسلام 99 سنة، وإذا بالملك يأتي، قالوا لي أتيت؟ قال لي قبضي روحي. قالوا كم في عمري؟ قال 950. قال لا دي 1000. قال ما شئت 50 لولدك؟ قال أبدا. كي كيف؟ قال أبدا. وش يبغي يحكي حد يموت؟ شو تعد الرسول قال كثير سبق 50 سنة. قال ومن ذلك اليوم قد جحد آدم فجحدت أمته. نعم ونسي آدم فنسي والمجلال فنسيت أمته. قال ومن ذلك اليوم جعل الشهود. وواحد أخرى يجوز للإنسان يعطي ولده يرجع في العطاء. الحافظ الله أنا مش نقول مش نحدث الفتنة الله يحفظ. شو واحد أعطان ابنه وكين شو واحد عنده ابنه يعطانه شي حاجة. يجوز الإنسان نعم إذا أعطان ولده شيء يرجع فيه غده جائز ولكن خاص الوالد والوالدة. أما لغيره فلا. العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه. لكن الوالد يجوز أن يرجع. فالله عز وجل من فضله وكرمه ثبت العطاء اللي أعطى آدم لداود 50 سنة وزاد زيد وزاد لآدم كم 50 سنة فعاش 100,000 سنة. هذا عند من كان عند الملائكة. أما الله عنده هذا آدم سيعيش 1,000 سنة وداود سيعيش علم الله أن هناك أسباب ستقوم وسيعيش داود 100 سنة. فهمتم هذه؟ هذا هو هذه من المتشابه اللي ورد في القرآن. ومنها قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقن عماش فمن نفسك. في الآية الأخرى وربما ملتصق بها يقول الله عز وجل إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي. قل كل من عند الله. كيف نوفق فمن نفسك وهذا كل من عند الله؟ هذه المشكلة. الجواب واضح. إيش هو؟ الكفار كانوا إذا أصابتهم حسن إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندي. يعني إذا كان الأمطار تبارك الله نعم والإبل الموجودة والبقر والأغنام والبركات والفواكه والخضر والمزروعات والخيرات والبركات إيش يقولوا؟ هذه من عند الله. نعم. وإذا جلعت جلقحت وماتت الأبقار والأغنام والإبيل والناس ونزل المصيبة وكذا والرياح والأمطار أو الأمطار طوفان يجتعد كل شيء أو كذا أش كيف يقولوا؟ هذا بوجود هذا النحس فينا هذا الرسول الذي يزعم أنه رسول منذ ظهر فينا يعني والجو مكفهر ما شفنا خير كين اسمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتطيروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال الله عز وجل قل كل من عند الله لا الأولى ولا الثانية. لرسول الله يد فيها؟ ما فيها يد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الكل من عند الله. الأولى كانت امتحانا والله أعلم والله أفضل إلى حين إن شاء الله. اللهم وفقنا جميعا لمحبوب ورضا. هذا الأخ يقول يعني قل نريد أن تعرفنا بطائفة الأحباش. والله أنا من مثلك يا أخي الكريم ما أعرف لا أحباش ولا أباش. وهذا يقول هل يوجد عليكم السلام الله هل يوجد فرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين الدروز؟ والله يقال أن الدروز كفار كما كسب عليهم شيخ الإسلام. نعم يقال أنهم كفار من جملة الطوائف الكافرة التي دخل في طائفة الكفر. سؤال آخر يقول كنت أقرأ كتابا فقهيا ووجدت عبارة رجل مجبوب. ما معنى مجبوب؟ يقول مجبوب يعني مقطوع الذكر. سبحان الله قطع ذكره إما شجره قطعوا له سبحان الله من يدري، وإما والمجبوب أيضا يطلق حتى ساعة لها، وهذا عيب من العيوب من عيوب الزوج يعني، يطلق المجبوب حتى من كان له ارتخاء بحيث ما عنده شهوة بالنسبة للنساء. يقول يعني يقول هل تربية الطيور في الأقفاص حرام أو حلال؟ هذه الأقفاص هذه إذا كان الطير مما يؤذى وربما يسلط عليه الطيور يعني ينقرونه ويؤذونه ويقتلونه، وأدخلته في قفص هذه الطير هذيك الطير يقول له كالونيو ولا إيش يقول له ها ها يا شو بابريو هذا الطير هذا كناريو يقتله الطيور إذا شافوا يقتلوه، فهذا إذا حبسته ولكن أخي الكريم ينبغي أن يكون في قفص ما يشعر بأنه محبوس بحيث يشعر كأنه طليق، لأن القفص حبس تعملوا في القفص صغير ما ينقذ بالدرع من هنا وكذا، لا لا يجوز يا أخي. إذا كان شيء قفص واسع بحيث قد هذا المسجد بحيث ترمي أين أشاء ومشي هنا وكذا يحس برأسه كأنه في الغابة ولا كأنه في في في في فلاس من الأرض، فهذا لا بأس. أما في هذا وكذلك الحوش نعم إذا كان في واحد محل واسع أيضا فلا بأس، وإلا فحرام لا يجوز. أيضا سؤال آخر يقول عليكم السلام الله، يقول مناطق في تعريف القضية محتمل الصدق والكذب لذاته جرابنا ومقدياس وخبرة، ويعرفون الكلام بأنه محتمل الصدق والكذب لذاته، أما بالنسبة لقائله فينظر فيه. السؤال هل كلام الله تعالى يحتمل الصدق والكذب لذاته؟ هذا عند المناطق قالوا، وهذا من عيوب المنطق، ممن قال بإحراق المنطق، وكثير من العلماء قالوا بأن المنطق ينبغي أن يحرق، هذا من عيوبه. جابوا قالوا كلام الله يحتمل لذاته، يحتمل الصدق والكذب، أما بالنسبة للنظر إلى الله عز وجل فلا يحتمله. فأقول أجيبه بحرم حاله، جيب حلو يحسب للصدق والكذب، فمدينا عمس هذا من عيوب المنطق والعياذ بالله، فهذه الكلمة كفر والعياذ بالله. القرآن لا يحتمل الصدق والكذب، كله صدق، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله لو وجد فيه فلاس من الأرض وما عرفنا ما من أتى به قال لا نطاق بنفسي أنه كلام الله. طب في فلاس من الأرض فضلا عن يأتي به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه ولا يوحى وحى. إذن هذا من عيوب المناطق. يا أخي الكريم يقول سؤال، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله طبعا لها شروط، يقول العلماء شروط سبعة، من جملتها العلم، أن تعلم أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أن يكون عندك العلم بمعناه والإيمان بها وتصديق. أولا العلم، وثم اليقين، اليقين بادي يعني مثل الجبل يترتكز في القلب خلاص ما تتزعزع ولا تتململ، ما في شك أبدا. وثم القبول، تقبلها وترضى بها وتحبها، نعم القبول ها المنافي للرد، وثم الانقياد تنصاع لها وتنقاد لمعناها، وثم الإخلاص نعم والصدق، الإخلاص والصدق، الإخلاص كيكون عماس توحيد الطريق، والإخلاص توحيد الغاية، طريق واحد والغاية واحدة. إذن هذه سبعة شروط لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا إياها في قلوبنا. ثم يقول هذه الكلمات هل هي من صفات الله؟ الضار، المذل، المانع، الخافض، شديد العقاب. نقول نعم إنها من أسماء الله، ولكن لا تذكر هكذا، لا كل واحدة تذكر في مع مقابلها. فمثلا الضار نقول النافع، الضار النافع، ومثلا المذل نقول المعز المذل، لا بد من التقابل لتكون القدرة طليقة. شديد العقاب لا بد غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب، هذه لا تذكر وحدها إلا مع أختها. إذا ذكرنا مثلا المانع لا بد أن نقول معطي، المعطي المانع، الخافض الرافع، لا تكون وحدها كما قال شيخ الإسلام. ثم يقول هذا الأخ الكريم، يقول ما حكم الصور التي في التلفزيون في التليفون؟ التليفون قلنا في درس سابق لعلكم حضرتموه، التليفون لعنة، التليفون مصيبة، التليفون صاعقة، التليفون من مدمر البيوت ومخرب العائلات. ولا أبالغ إذا قلت لكم شاب عنده 30 تليفون، كل واحدة مع عينه، كل تليفون مع صديقة معدد. النساء في البيوت أصبحنا داعرات عاهرات داخل البيت، البنت في الفراش وهي تتصل، أما الانترنت فهو أخز وألعن وأقذر وأنجز والعياذ بالله. واحد قال لي ما السبيل؟ قلت يدوز ذريتك أنا الحل، ربما تبصق وجهي وإلا أو تمشي عند أهلك نعماس ويقولوا فيديك ديك الجارديني أو ما أدري شو يقول، ما أدري. كل واحد يفكر في الحل نفسه. أما هذه مصيبة، ما نقولكمش نعماس 90% من النساء كيزنيو، قدرش نقول بواسطة التليفون. هذه مش أنا ما كنت ترقش البيوت على النساء كيزني ولا ما كيزنوش، ولكن حسب الأخبار التي تزينه كتعرفون. وأنا لا أتهم بيت أحد حاشا مع الله، ولكن الواقع المر هو هذا الذي صرفه. تليفون قرب نعماس كل امرأة سمون عمل الوقائع اللي في راسي ما نقدرش نحكيها وما عنديش الوقت كيف نحكيها. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.